فهذا هو المجلس الثاني من مجالس تفسير سورة القمر، وهذه الليلة هي الليلة التاسعة من شهر ربيع الثاني من عام 1433، وهذه دورة الأترجة المقامة في جامع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بحي الخليج في مدينة بريدة. وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: كذبت قوم لوط بالنذر. هذه الأقوام في هذه السورة رتبت ترتيبا زمانيا، فبدأ بقوم نوح، ثم قوم عاد، ثم قوم ثمود، ثم قوم لوط، وهذا هو ترتيب زماني. فقال الله عز وجل عن قوم لوط: كذبت قوم لوط بالنذر، أي بالرسل، لأنهم كذبوا لوطا، ومن كذب لوطا فقد كذب جميع الرسل، كما قال الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، علما بأنه لم يرسل قبل نوح أحد، فلما كذبوا رسولا صاروا كأنهم كذبوا كل من جاء بعد نوح من الرسل. وهذا من أبين الأدلة على أن من كذب واحدا من الأنبياء والرسل فقد كذب جميعهم. قال الله عز وجل: إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط. أرسلنا على قوم لوط حاصب، والحاصب هو الحجارة التي يحصبون بها، يعني يرمون بها رميا، إلا آل لوط وهم أهله. فإن قلت: امرأته أليست من آله؟ قلنا: لا، آل الرجل هم من يتبعونه، ولذلك أبو لهب ليس من آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن آل الرجل هم أتباعه على دينه، فآل لوط هم بناته اللواتي آمن بلوط عليه الصلاة والسلام ونجاهن الله، كما قال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، يعني لوطا وبناته، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، يعني لم نجد فيها إلا بيتا واحدا مسلما. وبينا عندما مررنا بتلك السورة، سورة الذاريات، ما الفرق بين المؤمنين والمسلمين في هذه الآية. لما ذكر الإخراج ذكر أنه تحقق لمن آمن، وهم لوط وبناته. ولما ذكر البيوت ذكرها بوصف الإسلام، لأن بيت لوط كان بيتا مسلما ولم يكن بيتا مؤمنا. يعني قلت: كيف ما هو بيت مؤمن؟ قلنا: لأن فيهم كافر. تظهر الإسلام وهي زوجته، تظهر الإسلام وتبطن الكفر، فسماه الله بيت إسلام لأنه يتحقق فيه وصف الإسلام ولا يتحقق فيه وصف الإيمان. قال الله عز وجل: إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر، يعني كانت نجاتهم في وقت السحر، لأن الله أمر لوطا أن يسري، قال: فأسري بأهلك بقطع من الليل، أي في شدة ظلمة الليل، لأن هؤلاء القوم لو اكتشفوا لوطا لمنعوه أو آذوه، فخرج في ظلمة الليل. وخرجت امرأته معهم لكنها التفتت فأخذها العذاب. نجيناهم بسحر نعمة من عندنا، أي نجاتهم نعمة من عند الله عز وجل على لوط، لأنه أطاع ولأنه قام بما أوحي به إليه وبلغ رسالة الله عز وجل. كذلك نجزي من شكر، أي هذا الجزاء وهو الإنجاء من وسط العذاب هو جزاء ثابت لكل من شكر. سبحان الله، هذا منهج قرآني عجيب، وهو أن الله عز وجل عندما يذكر نجاة الناجين أو هلاك الهالكين يبين الأسباب ويضعنا على المحجة، فما يقول: إلا آل لوط نجوا. طيب لماذا نجوا؟ ما ندري والله. لا، كذلك نجزي من شكر، يعني أشكر تنجو. وهذا واقع سبحان الله، تجد أن الله سبحانه وتعالى يتولى عباده الشاكرين المذعنين القائمين بحدود الله المطيعين له، فينقذهم من براثن الظالمين ويوقع العقوبة بأولئك الباغين المعتدين. قال الله عز وجل: ولقد أنذرهم أي لوط بطشتنا أي عذابنا فتماروا بالنذر. أي شكوا في ذلك، شكوا في تلك النذارة التي جاء بها لوط عليه الصلاة والسلام، ويعني استهتروا بها واستهزأوا وكذبوا ولم يبالوا، فجعلها الله عز وجل حقا عليهم. قال الله عز وجل: ولقد راودوه عن ضيفه، خوفهم بالعذاب ومع ذلك ما زادهم ذلك إلا غيا. لما جاءه الملائكة ضيوفا عليه اكتشفوا ذلك، كان ذلك بسبب امرأته الكافرة التي خلفها الله في الغابرين، فذهبت وأخبرت قومها عن ضيوفه فجاءوا وكانوا يريدون أن يفعلوا بهم الفاحشة، فقال: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخصوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. فأخذ يدافعهم ويدرأهم ويغلق الباب دونهم ويجهد في ذلك عليه الصلاة والسلام جهدا شديدا، يخشى على أضيافه من قومه، وهو يدرأهم بكل ما يمكنه، حتى إنه عرض بناته الطاهرات على هؤلاء الأخباث الأنجاس الأرجاس وهم لا يستحقون أن يكونوا أزواجا لهم. قال: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يعني تزوجوا منهن إن كنتم أبيتم إلا أن تفرغوا شهواتكم، فخذوا ما فطر الله عليه بني آدم. فقالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. فلما رأى الملائكة ما لوط فيه من الجهد والمشقة أخبروه بأن الله عز وجل سيتولى الأمر بنفسه وأنه يأوي إلى ركن شديد. قال الله عز وجل: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا عيونهم. جاءت الملائكة فضربت هؤلاء القوم فانطمست أعينهم فأصبحوا لا يبصرون، كانت هذه أول عقوبتهم. قال الله عز وجل: فذوقوا عذابي ونذر، أي قيل لهم: ذوقوا عذاب الله عز وجل وإنذاره إياكم. ولقد صبحهم أي في الصباح جاءهم بكرة أي في أوله عذاب مستقر، وهو أن جبرائيل عليه الصلاة والسلام اقتلع مدائنهم حتى صعد بها عنان السماء ثم كفأها فانكفأت، ثم أمطرهم الله عز وجل بحجارة من سجيل، ثم جعل لهم عقوبة الصيحة. قال الله عز وجل: ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. في كل موطن تكرر هذه الآية بأن هذه هي عظات القرآن فاتعظوا بها، وإياكم أن تفوتكم فيحدث لكم ما حدث لهؤلاء الأمم، وأن يحصل لكم ويحل بكم ما حل بهم. قال الله عز وجل: ولقد جاء آل فرعون النذر، بعدما ذكر نوحا وهودا وصالحا ولوطا على الترتيب انتقل إلى قصة موسى عليه الصلاة والسلام ومن كذبه وهو فرعون. ولقد جاء آل فرعون النذر، وهو موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، كذبوا بآياتنا كلها، العصا واليد وغيرها من الآيات التسع التي بعث الله بها موسى، فأخذهم أخذ عزيز مقتدر، أخذهم الله جميعا أخذ عزيز قادر عليهم، لا يستطيعون أن يفلتوا من قبضته ولا أن ينجوا من عقوبته. ولاحظوا كيف قال عزيز ومقتدر، عزيز أي ممتنع على من أراده بسوء، فهم لا يستطيعون أن يصلوا إليه بشيء من السوء، ومقتدر عليهم فهو متمكن منهم سبحانه وتعالى. وعزة الله كما قال العلماء ثلاثة أنواع: عزة قدر وعزة قهر وعزة امتناع. عزة القدر يعني علو المنزلة، فالله عزيز أي ذو قدر عال وشرف رفيع سبحانه وتعالى. وعزة قهر هو قاهر لكل مخلوقاته. وعزة امتناع لا يستطيع أحد أن يصل إليه بسوء جل جلاله، مأخوذ من أرض عزاز أي ممتنعة لا تغيص فيها الأقدام. قال الله عز وجل بعدما ذكر هذه الأمم، عاد إلى هذه الأمة التي بعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم وهم كفار مكة، فقال مخاطبا إياهم: أكفاركم خير من أولئكم؟ أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ ذكر ما عندهم فقال: هل كفاركم خير من أولئكم؟ يعني هل ما عندهم من الكفر أو ما هم عليه من الحال أحسن مما عليه أولئك؟ كلكم سواء، كذبتم كما كذبوا وكفرتم كما كفروا، فما لكم عليهم من فضل؟ فانتظروا العقوبة كما انتظروها وتوقعوا حلولها كما حلت بهم. أكفاركم خير من أولئكم؟ قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وفرعون. أم لكم براءة في الزبر؟ لكم براءة مكتوبة في الكتاب الأول في اللوح المحفوظ، أو براءة في الكتب السابقة. الزبر يصلح هنا أن يكون عبارة عن اللوح المحفوظ وعن الكتب التي أنزلت على الأنبياء. أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ أم أنتم تدعون بأنكم ستنتصرون إذا اجتمعتم ولا يقع بكم شيء من عذاب الله أو يحل بكم شيء من عقوبته؟ قال الله متهددا إياهم: سيهزم الجمع، الجمع كله سيهزم، ويولون الدبر، أي يولون الأدبار. فالدبر هنا بمعنى الأدبار لأنه اسم جنس. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، أي هزيمتهم عندما يهزمون في الدنيا ستكون عاقبتها أنهم يولون الأدبار خوفا وهلعا مما يحل بهم من عقوبة الله. وهل سينتهي الأمر عند عقوبة الدنيا؟ لا، هذه ما هي إلا عربون للعذاب الباقي الدائم. بل الساعة موعدهم، جزاؤهم الحقيقي الذي سينالونه ولن يفلتوا منه في يوم القيامة. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى أشد وأمر، يعني أكثر قساوة ومرارة مما عليه أو مما لقوه من عذاب في الدنيا. بل الساعة أدهى وأمر. ثم قال الله عز وجل: إن المجرمين في ضلال وسعر. في ضلال، في تيه، وفي سعر أي في شك وحيرة واضطراب. ويمكن أن تكون في سعر أي في نار تنتظرهم أو سيعاقبون بها في جهنم. إن المجرمين في ضلال، وهو كونهم يعيشون حيارة في هذه الحياة، لا يعرفون لماذا خلقوا، من أين جاءوا، وإلى أين سيذهبون، وما حقيقة مجيئهم، وما هي يعني معاني هذه الحياة وحقائقها الكلية ليست معروفة عندهم. هذا من ضلالهم، ولا يدرون من يعبدون، كل ما اكتشف لهم إله أو آلهة عبدوها وتقربوا إليها وهم يعني بين هذه الآلهة متشرذمون، هذا ضلال. وسعر نار الحيرة والاضطراب، وهذا يا إخواني يحس به كل كافر في الأرض. الحيرة والاضطراب يحس به كل كافر ويجد ألمه في صدره، ما يدري ما هي، لماذا جاء، ويسخط قدر الله ويتعب من هذه الحياة. أما المؤمن فهذه الحياة بالنسبة له معروفة، يعرف ما قبل وما بعد، بل حتى ينزل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار يعرفه كأنه يراه، ومؤمن به تمام الإيمان. قال الله عز وجل: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم. سبحان الله، لماذا يسحبون في النار على وجوههم؟ لأن تلك الوجوه هي الوجوه التي قابلوا بها الأنبياء بالتكذيب والعناد والاستكبار، فتعاقب تلك الوجوه الجريئة على الأنبياء بالتكذيب والعناد والاستكبار بأن تسحب في النار، نسأل الله العافية والسلامة. ذوقوا مس سقر، ذوقوا مس النار المسمات سقر. قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه آية من قواعد العقيدة الإسلامية، كل شيء قد خلق بقدر، وهذا القدر يراد به تقدير الله عز وجل السابق المتضمن علمه بكل شيء، علمه بضلال الضالين وهداية المهتدين، وعلمه بكل حركة وسكون في الكون، ثم مشيئته لذلك. إن كل شيء خلقناه بقدر، علم وكتب وشاء وخلق سبحانه وتعالى، وهذه مراتب القدر الأربعة. ولذلك ذكر العلم والكتابة بقوله إن، ذكر العلم والمشيئة بقوله إن كل شيء خلقناه بقدر، ثم ذكر الخلق بقوله وما أمرنا إلا واحدة، يعني إذا أردنا شيئا أمرناه مرة واحدة فحصل كما أمرناه، لا يتأخر، لأن ملك كل شيء بأيدينا. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، الاستجابة تكون مثل الشيء الذي يمر بالبصر لمحا من سرعة استجابته. ثم ذكر المرتبة أيضا، مرتبة الكتابة، قال: وكل صغير وكبير مستطر، يعني كل شيء صغير وكبير مكتوب. وهذه الكتابة نوعان: كتابة سابقة وكتابة لاحقة، ثم يطابق النوعان في يوم القيامة، ما كتب عليهم قبل أن يخلقوا وما كتب عليهم بعد أن عملوا. لأنه قال: وكل شيء فعلوه في الزبر، أي في الكتاب الأول، وكل صغير وكبير مستطر، أي مدون ومسجل، لم يذهب منه شيء، حتى كلمة حار وبارد وأح وأف وأهلا وسهلا، كل هذه مكتوبة ومدونة، لكن منها ما يقع به الجزاء، وهو ما أحل الله عز وجل، ما يعني أوجب الله وحرم أو استحب وكره، ومنها ما لا يقع به الجزاء لكن الله يحسبه لئلا يضيع من عمل العبد شيء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والمجرمون يوم القيامة يقولون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة، نأمر الشيء أمرا واحدا فيقع كلمح بالبصر. قال الله عز وجل: ولقد أهلكنا أشياعكم، أي نظراءكم من الأمم الماضية، أمة نوح وعاد وثمود وقوم لوط وفرعون، أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، هل من معتبر بهلاكهم؟ ما الذي أهلكهم؟ هل لأنهم ما صنعوا الطائرات، أو ما حققوا سلم الحضارة، أو ما كانوا عندهم دورات في إدارة الذات وفي ترتيب وتنظيم الأعمال لا، ما استجابوا لأمر الله وما أطاعوا أنبياء الله، هذا هو السبب الذي تحصل به أو حصلوا به عذاب الله عز وجل، ما هناك سبب غير هذا. أسباب الحضارة هذه كلها هي أسباب من أجل رفاهية الناس أثناء مدة عيشهم في الدنيا، وما يترتب عليها بعد ذلك شيء، ستبيد ويبيدون ويذهب، تذهب ويذهبون، ولا يبقى من هذا الذي نسعى له ونخطط له شيء. وما نفعله إلا استجابة لأمر الله عز وجل في أننا نريد عز الدين ونصر الدين، لكنها لا نجعلها غاية الغايات ونهاية المقاصد. حتى إن بعض الناس يقول أبدا، يعني المقصود أن نكون نحن أهل التطور والرقي ونبذل لأجل ذلك كل شيء ونعمل بكل المحرمات ونضيع ديننا وعقيدتنا من أجل أن نبقى الأمة رقم واحد وننتقل من العالم رقم ثلاثة إلى العالم الأول. والله بهذا ضيع الناس دينهم وضيعوا دنياهم. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. قال الله عز وجل وكل شيء فعلوه في الزبر، كل شيء فعلوه قد كتب وقدر في اللوح المحفوظ، مكتوب، وهذا من قدر الله. ومراتب القدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، ومن لم يؤمن بواحد منها لم يصح إيمانه بالقدر. فحتى يكون إيمانك صحيحا تعلم أن الله قد علم كل شيء ثم كتب كل شيء ثم شاء كل شيء ثم خلق كل شيء فقدره تقديرا وأوقعه كما علمه وكتبه وشاء جل جلاله. قال الله عز وجل وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر، أي مسجل ومدون. وعندي والله أعلم ولا أجزم بهذا أن كل شيء فعلوه في الزبر أي في اللوح المحفوظ، وكل صغير وكبير مستطر أي مكتوب أي بعد وقوعه، والله أعلم. فكأنه ذكر الكتابتين، الكتابة الأولى التي هي من علم الله عز وجل، الكتابة الثانية التي هي بعد الوقوع، لأن كل شيء نعمله سيكتب ثم يطابق الكتابان فيوجدان متطابقين لم يخرج أحدهما عن الآخر. ولما ذكر الله هذا الوعيد العظيم في حق هؤلاء قال جل من قائل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذه السورة سورة وعيد، ولذلك كلها تهز الوجدان وتعظ الإنسان وتوقظ فيه الذكرى. فختمها الله عز وجل بقوله إن المتقين في جنات ونهر، يعني هذا من باب المثاني التي ذكر الله عز وجل. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تثنى فيه الأشياء. السورة كلها جوها جو ترهيب وجو وعيد وجو عذاب وآيات وصواعق ونذر وغرق وتهديد وصيحة وطمس الأعين وحاصب. ومع ذلك مع كل هذا لم تنتهي السورة بالنهاية المتوقعة وهو أن تكون أيضا تتميما لذلك العذاب، بل جاء فيها فتح فيها باب الرجاء والدعوة إلى تقوى الله سبحانه وتعالى. أيها الكفار أيها المشركون، مهما بلغ كفركم ومهما بلغ عنادكم وشقاقكم، إذا رجعتم إلى الله وتبتم واتقيتم الله سبحانه وتعالى عاد الله لكم بالخير ورد الله عز وجل عليكم نعمه ويسر لكم أموركم وجعل لكم العاقبة الحسنة في الدار الآخرة. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لاحظوا قوله إن المتقين، في كل السور الماضية نجد أن الذي يكرر من صفات هؤلاء هي التقوى. ففي سورة الذاريات قال إن المتقين في جنات وعيون، وفي سورة الطور قال إن المتقين في جنات ونعيم، وفي سورة النجم إيش قال؟ لا، في سورة النجم ما فيها جنات وعيون، لا، قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لاحظ، يعني يعلق هذه الأمور كلها بشيء بصفة واحدة، وهنا قال إن المتقين في جنات وعيون. لماذا يكتفي بالمتقين؟ لأن التقوى اسم جامع، من قام به قام بالدين كله، لم يبق من الدين شيئا ولم يذر. هو خوف يجعله الله عز وجل في قلب العبد يحمله على فعل الطاعات وترك المنكرات والمناهي. وهذه التقوى متى زرعت في القلب أثمرت الثمرات اليانعة، وحصل بسببها الخير الكثير الذي ينال الإنسان سعادته بسببها في الدنيا، وينال جزاءه الموفور في الآخرة. ولذلك حتى في سورة عما قال: إن المتقين إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. ما ذكر من أعمالهم شيئا إلا أنهم متقون فقط. فالتقوى تغني عن ذكر كل الأعمال. ولذلك قال هنا: إن المتقين في جنات، جنات منوعات متعددة وبساتين مختلفة، كما قال الله في السورة التي تلي هذه السورة: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال بعدها يصف جنتين أخريين: ومن دونهما جنتان. وسنأتي إلى وصف تلك الجنات إن شاء الله في الدرس القادم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. قيل: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل تلك الجنة. قال الله عز وجل: في جنات ونهر. نهر جمع لأنهار، أو نهر مفرد، يصح هذا وهذا، فيكون نهر مفردا بمعنى أنهار لأنه اسم جنس. وما الفرق بين نهر ونهر؟ لا فرق بينهما، لأن العرب إذا كان الحرف المتوسط من الاسم الثلاثي حرفا حلقيا أجازوا فيه التحريك والسكون، فيقولون بحر وبحر ونهر ونهر. قال الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر، أي أنهار، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا المقعد مقعد حق لا يأخذه الإنسان إلا بحق، وهذا الحق هو الصدق، فأن تكون صادقا في إيمانك وصادقا في عملك وصادقا في قولك وصادقا في حالك. فإذا صدقت مع الله عز وجل في دنياك نلت ذلك المقعد، وهو مقعد الصدق، المقعد الذي يناله الإنسان من الله سبحانه وتعالى. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول في مقعد: إن المتقين في جنات ونهر، أي بعكس ما الأشقياء فيه من الضلال والسعر والسحب في النار على وجوههم مع التوبيخ والتقريع والتهديد. وقوله: في مقعد صدق، أي في دار كرامة الله ورضوانه وفضله وامتنانه وجوده وإحسانه عند مليك مقتدر، أي عند الملك العظيم الخالق للأشياء كلها ومقدرها. ولاحظوا قوله: عند مليك مقتدر، قال مليك ومقتدر. الإنسان سبحان الله كل ما كان الملك أعظم ملكا تعلق به القلب بشكل أكبر، وملوك الدنيا يملكون لكنهم لا يقدرون. ولذلك يعني خص هنا بقوله مليك، قال مقتدر، لأن المليك في الدنيا قد يملك أن يعطيك لكن لا يملك، لا يقدر أن يثبت هذا لك ولا لنفسه، بدليل أن الدنيا قد تذهب منه، والدنيا قد تذهب منه وقد يذهب هو منها فيدعوها. وأنتم تذكرون في العام الماضي أربعة ملوك للعرب ذهبوا، أربعة مو ثلاثة، أربعة ذهبوا، كانوا ملوكا ملء السمع والبصر، خزائنهم ملأة بالجواهر والدنانير، يقولون فيسمع قولهم ويشفعون فيشفعون ويتكلمون فيطاعون وتصغي لهم العالم. ثم ذهبوا، فواحد منهم مسجون، والثاني هارب، والثالث قتل نسأل الله العافية في في مجاري، والرابع عزل. سبحان الله، ملوك لكن ليسوا مقتدرين. فقد يكون إنسان ملكا لكن لا يقتدر على تثبيت ملكه، ولا يقتدر على تثبيت ما يعطيه لمن يرجو منه النوال والعطاء. ولذلك قال: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يقول: روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. من هم؟ قال: الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. عندهم عدل في حكمهم وأيضا حتى في أهليهم. يعني بعض الناس قد يعدل عندما يكون على مصطبة القضاء لكنه لا يعدل في أهله، لا يعدل بين أولاده، لا يعدل بين طلابه، لا يعدل بين زوجاته. فالذي يعدل في كل شيء مع أصحابه، مع من يحب، مع من يكره، يقول كلمة الحق فيما يريد وما لا يريد وما يرغب وما لا يرغب، هذا هو الذي يكون من أهل هذا الجزاء. المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور. فاعدل حتى مع الكافر، واعدل حتى مع من تبغض وتكره، ما تقول فيه إلا حقا، ولا تنسب إليه شيئا زورا أو ظلما، بل تعدل وتلزم نفسك هذه الصفة العظيمة والقيمة العالية وقيمة العدل. أخرجه الإمام مسلم. هذه الآية يا إخواني يقال إن شيخ الإسلام ابن تيمية قرأها ثم مات فختم له بها. وهذه تذكرني أيضا بقصة الشنقيطي رحمه الله، فإنه فسر قول الله عز وجل: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، وختم بها تفسيره ثم مات رحمه الله. وأيضا تذكرني بقصة الشيخ عجمي المرصفي أحد قراء هذا العصر الكبار، وصاحب كتاب هداية الباري أو عون الباري في تجويد كلام عون القاري في تجويد كلام الباري، فإنه كان يقرئ الناس والطلاب يزدحمون عليه. اتصل به شاب من الإمارات قال: يا شيخ، أنا من أهل الإمارات وما عندنا أحد عنده إسناد، وأريد أن آتي لأقرأ عليك فآخذ إسنادا وأنقله إلى بلدي، لكني لا أتمكن من المجيء إلا في وقت محدد، فأرجو أن تخصصه لي حتى أختم عليك ختمة. فالشيخ استأذن طلابه وصرفهم وأذن لهذا فجاء وأخذ يقرأ عليه. يقول لي تلميذ الشيخ سيد عجمي المرصفي رحمه الله تعالى أن الشيخ كان جالسا يستمع لقراءة هذا الشاب الذي قدم عليه من الإمارات، مادا رجليه وقد سترهما بخرقة قد وضعها عليها. قال: فبينما أنا أقرأ قول الله عز وجل في سورة الملك: إن الذين يخشون ربهم لهم مغفرة وأجر كبير، رأيت رأس الشيخ قد سقط بين كتفيه، يعني أطرق هكذا، فظننت أن النعاس قد غلب، فحركت رجله أو غمزتها وقلت: يا شيخ، فلم يستيقظ، فنظرت فإذا هو قد أسلم روحه عند قول الله عز وجل: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. هذه والله خاتمة، وما أجملها والله من خاتمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا ولكم جميعا الخاتمة. اللهم أحسن ختامنا وأصلح نياتنا وذرياتنا واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من المتقين الذين اتقوك حقا ظاهرا وباطنا، ليلا ونهارا، سرا وعلانية، فكانوا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.